نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، إن الله عز وجل لم يخلق الخلق سدى وهملة، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه، ولذلك علمنا فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فما من غاية خلق الله الخلق لها إلا أن يكونوا عبادا له، ولذلك كلفهم بذلك، ولذلك أرسل الرسل تخبرهم بذلك. ما من رسول أتى قومه إلا أمرهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، بل وأنزل الكتب من أجل ذلك، بل ما خلق المعمورة كلها وسخر ما فيها للإنس والجن إلا من أجل أن يعبدوه وبالإلهية يفردوه. وبالتالي لابد أن تكون هذه القضية هي قضية الوجود التي لا تحيا إلا لأجلها، ولا تحيا إلا بها. فكل عبد مسؤول عن نفسه ومسؤول عن هذه القضية أمام ربه، هل هو من العابدين؟ والعبودية تعني توحيد رب البرية، العبودية تعني إفراد الله بالإلهية. فأنت لابد أن تقيم نفسك، تتعلم، تسأل، تتفهم، تبحث، بحيث تقيم العبودية التي هي إفراد الله بالإلهية، أن تقيم العبودية التي هي إفراد الله بالإلهية. تنبه. ثم لابد أن تعلم أن الله عز وجل قد يغفر كل من قصر في أي باب من أبواب الطاعة إلا من قصر في هذه القضية. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تنبه. قد يغفر الله لك تقصيرك في برك بأمك وأبيك، قد يغفر الله لك تقصيرك في بعض ما يتعلق بعملك، وبعض ما يتعلق بكسبك، وبعض ما يتعلق بمسالكك وقولك، إلا أنه لا يغفر أبدا تقصيرك في قضية العبودية التي هي إفراد الله بالإلهية. وهذا يورث كل عبد نوع اهتمام شديد بهذه القضية، ويسأل نفسه دائما، ويبحث ليل نهار إلى أن يموت على ذلك، يبحث: هل أنا من أهل هذه القضية؟ هل أنا من أهل العبودية؟ هل أنا من أهل إفراد الله بالإلهية؟ لابد أن يكون ذلك. وحتى لا يسير العبد على عمى، ولا يكون متخبطا، ولا يكون محتارا، ولا يكون متهوسا، دله الله تعالى في الكتاب وهداه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله للعالمين كافة، أن هناك أمورا، هذه الأمور ما لها؟ هذه الأمور هي بمثابة الدلائل على كونك من هؤلاء أو من هؤلاء، من المقيمين للقضية أم من المضيعين، من الموحدين أم من المشركين، من أصحاب العقيدة أم من المفرطين. هناك دلائل، هذه الدلائل أنت مطالب بأن تتتبعها. لقد هدانا ربنا عز وجل في الكتاب أن المؤمنين يقع منهم كذا وكذا، وأن المؤمنين لا يقع منهم كذا وكذا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه. علامات، علامات الله يعلمك المؤمن لا يكون كذا، المؤمن لا يفعل كذا. وكذلك هناك علامات المؤمن يفعل كذا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فعندما تفتح القرآن، عندما تتعاطى الهدى والبيان الذي جاء في هذا الكتاب المنير، لابد أن تبحث. هذه علامة تدل على أنك مؤمن، ابحث عنها في نفسك. وهذه علامة تدل على عدم الإيمان، ابحث عن خلو نفسك منها. وهكذا، فإذا جاءك في الكتاب أو جاء في هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هدي خير العباد عليه الصلاة والسلام، ما يدلك على ما هو من شرائط المؤمن ومن علاماته، ابحث عن نفسك في وجودها. وما كان من إشارة تدل على أن هذه لا تكون في مؤمن، لأنها لو كانت في مؤمن لهدمت إيمانه ولا نقضته، لابد أن تبحث عن خلو نفسك منها. ولذلك جاء في كثير من السنن وجاء في كثير من القرآن علامات وإشارات تبين أقسام الناس، وتبين أن من الناس كذا ومن الناس كذا. في موعظة يسيرة أذكر بهداية قرآنية، هداية قرآنية تعلمنا الفارق، تعلمنا الفارق بين قسم المؤمنين وقسم غير المؤمنين. لكن قبل أن أشير إلى هذه الموعظة، لابد أن تعلم أن المؤمنين علامتهم أن يكونوا من أصحاب العقائد، وأصحاب العقائد هم أهل الإيمان الذين خطبوا في القرآن بيا أيها الذين آمنوا، والذين جاءت السياقات الشرطية في كثير من الآي القرآني إنما المؤمنون. فلابد أن تقف عند هذه الحقيقة، وبالتالي أنت دورك من الآن، بل من قبل ذلك ينبغي، ولكن من الآن إلى أن توافي ربك عز وجل بحسب ما أجل لك من أجل، أن تبحث عن أن تكون في هذا الصف وهو صف المؤمنين. قد تبحث عن أنك تنظر إلى بعض النساء، فبالتالي تجاهد نفسك وتقاتل مع نفسك أن تكف عن ذلك، وأنت أصلا واقع في شرك والعياذ بالله، أو البعض يعني، أو واقع فيما يجعل العبد خارجا من دين الإسلام. تجد الإنسان مثلا ممكن جدا ينظر إلى أنه لو أن امرأة تنظر إلى نفسها على أنها لو عرت من شعرها شيئا كانت فضيحة، ولو أقامت مخادنة ولو بالكلمة مع غريب لكانت فضيحة. وشي طيب أن ينظر إلى انظر هذا الأمر، لكن لا تصلي، ولا ينكر عليها أحد إذا لم تصلي، ولو قبلت رجلا أجنبيا لقامت الدنيا ولم تقعد على ما فعلته، ولكن في نفس المقام لا تقوم الدنيا ولا تتحرك لتركها للصلاة الذي قد يخرجها من دين الإسلام. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. هذا مثال، بمعنى دقق فيما يتعلق بوصف الإيمان قبل أن تدقق في غيره. أنت مطالب بأن تدقق في هذا وذاك، ولكن الأولى فالأولى، الأهم فالمهم. ما يجعلك في الدين أهم مما يخرجك منه، فينبغي أن تحتاط، تكون مراقبا. هل أنا في هذه الشروط؟ هل أنا منفي عني تلك الهوادم والنواقص؟ هذا أمر ينبغي أن يكون محل اهتمام من الآن إلى أن تموت. أسأل الله أن يحسن لي ولكم الخاتمة. وأن لا يمتنا إلا وهو راض عنا، وأن يجعلنا من المؤمنين قبل أن يقبض إليه، هو ولي ذلك والقادر عليه. يقول الله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا درس قرآني عظيم جدا. تحليل: أنت مريض أم معافى؟ فيقال لك: لعلك مصاب بالسكر. ما الذي يبين أنك مصاب أو معافى؟ تحليل يسير تتعرض فيه لبعض المعايرات التي تثبت أنك معافى أو سليم. هذا أيضا نوع من التحليل القرآني الذي يبين أقسام الناس ويبين لك علامات. وهذه العلامة اخترت أن أعظ نفسي وإياكم بها، لأنها من العلامات التي هي ظاهرة وبينة وواقعها بين، بل ومنتشرة بيننا كثير، أن الناس منهم من ينطلق بمقتضى عقيدته وإيمانه فيما يتعلق بالطلب من الله. الطلب من الله، الطلب من الله إيمان، عباد الطلب من الله إيمان، وسؤال الله إيمان، وسؤال الله إيمان، وقولك آتنا يا ربنا إيمان، ما دمت لا تسأل غيره، لأن سؤال غير الله شرك، وسؤال غير الله ينقض الإيمان. فعندما تقول ربنا آتنا هذه إيمان، لأنك جعلت المسألة لمن يقدر عليها، ولا يقدر على المسألة على جوابها على إعطائها إلا واحد أحد، فرد صمد لم يلد ولم يولد، قوي متين، له الملك المطلق وله السيطرة والتصرف الذي يقضي به ما يشاء، سبحانه وتعالى رب العالمين. طيب، هؤلاء قسمان من الناس بيّن الله تعالى في باب عرض الناس على الإيمان، ومن باب أصل الإيمان في مسالكهم ومطالبهم. بمعنى، إن أردت أن تعرف بأحد العلامات أو أحد المعايرات الإيمانية أأنت مؤمن أم لا، فإن هذا أحد أوجه المعايرة الإيمانية التي تبين المؤمن من غيره. كيف؟ بيّن الله سبحانه وتعالى أن الناس فيما يتعلق بطلبهم من ربهم، من ربهم وليس من غيره، بالرغم من أنهم لا يطلبون إلا منه، إلا أنه منهم من هم أصحاب إيمان وأصحاب عقيدة وأصحاب إيمان باليوم الآخر، ومنهم منافقين أو كافرين أو مرتدين أو ضالين. كيف وهم يسألون الله وحده؟ نوع المسألة: إن صاحب العقيدة الذي يؤمن بالله واليوم الآخر، الذي يعلم أن هذه الدنيا إلى موت، وأن له حفرة تنتظره، وأن المجسم على سرير الموتى الذي يحمل حتى يدفن في قبره، هذا السرير سيخلو منه ثم تملأه أنت أو أنا أو هذا أو ذاك. فالآن هناك خشبة ميت عليها سرير، تسمى سرير الميت، عليها ميت، سيخلو هذا السرير منه ويرقد عليه واحدا ويرقد عليه واحد آخر. تنبه لذلك. أنت تعلم تماما أن البداية وأن الحياة تبدأ متى؟ تبدأ من يوم أن ولدتك أمك؟ لا، يبين الله لنا أن أهل الباطل عندما يرون بداية الحياة ويرون فيها هلاكهم يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. إذن متى الحياة؟ الحياة هي بعد الموت. فإما أن تكون حياة طيبة، وإما أن تكون حياة شاقة، حياة كانت نكد وكدر. نسأل الله عز وجل أن يكتبنا وإياكم في السعداء. فبين الله تعالى أن من الناس من تشغلهم الآخرة، لأنهم أصحاب عقائد، لأنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر، ومن الناس لا تشغلهم إلا الدنيا، حتى وإن كانوا يؤمنون بأن المسؤول هو الله وحده، ولكنه خرموا الإيمان من باب آخر وهو تعلقهم بالدنيا. وأنت تعلم أن الدنيا من أكبر المثارم التي تفرم العبد، تفرم دين العبد وتقى العبد وهداية العبد، وتفرم ذات العبد فتجعله مهلهل مولول، أمراض تسكنه وهموم لا تفارقه، يطلب تنفيسها لا يجد لها تنفيس. هي الدنيا تقول بملء فيها: حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم مني ابتسام، فالقول مضحك والفعل مبكي. هي الدنيا تقول بملء فيها: حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم مني ابتسام، ابتسام من الدنيا، فالقول مضحك والفعل مبكي. هذا أمر علمناه من القرآن: فلا تغرنكم الحياة الدنيا. المهم هو أنه هناك من الناس من لا هم له إلا الدنيا، هي أكبر الهم ومبلغ العلم، لا يسعد إلا بها ولا يشقى إلا بفقدها، وقد يكون فقدها هو عين الرضا والسعادة له، لكنه هو مربوط بذلك. فجعل الله علامة تفرق بين هذا وذاك، تفرق بين المؤمن وغيره، وتفرق بين من هو من أصحاب العبودية، هو من يعلم القضية التي ما خلق الله الخلق إلا لها، هو من يعلم أن ما وجد في الدنيا ليكون عبدا لرب يلهس لسانه بتوحيد ربه، وينبض قلبه بتوحيد ربه، وتتحرك جوارحه بتوحيد ربه. وبالتالي كلما انكسر، كلما وجد ساعة دعاء التي تسمى بالمظنة ساعة استجابة، نقول الثلث الآخر ساعة استجابة، وبعد العصر في الجمعة ساعة استجابة بالمظنة، ولكن هي ساعة دعاء، مظنة قبول ومظنة إجابة، ساعة يجد ذلك تجده يلهس إلى الآخرة لعلمه بأن أعظم الفقر بعد الموت، أعظم الفقر بعد الموت وأشد الحاجة بعد الموت، وأن أطلب المطالب وأرجى ما يرجى وأخوف ما يفقد هو مغفرة رب العالمين، هو مغفرة رب العالمين. تنبه، لابد أن تفهم ذلك جيدا: أعظم المطالب وأرجاها وأخوف ما يفقد هو أن يغفر الله لك، فإن غفر الله لك فزت، ولا يكون بعد ذلك حزن ولا كدر ولا كرب، وإن فقدت ذلك فالكرب الدائم، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ومن الناس، فمن الناس من يقول ربنا آتنا، ده إيمان ولا كفر؟ ده إيمان، يسأل الله عز وجل، ومع ذلك الله يذكره في موطن المذمة، في موطن المذمة، في موطن النقص، في موطن القسم الباطل، في موطن أنهم لا تعلق لهم ولا مأرب ولا مطلب ولا أعلى ولا أهم من الدنيا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق، والخلاق هو النصيب، وما لهم في الآخرة من نصيب. سل نفسك، وهذه مسألة سامحوني منتشرة فينا جدا، ما أدعو لأخي ولا أخي يدعو لي إلا بماذا؟ ربنا يخليك، ربنا يديك الصحة، ربنا يديك طولة العمر، ربنا يخلي لك أولادك، ربنا يكتر رزقك، ما دعا لي اللهم اغفر لك، اللهم ارحمك، اللهم استر عيبك في الآخرة، اسأل أن يعاملك بجوده، اسأل أن يعفو عنك. مين؟ قل لي كده، مين انت بتدعو لأخيك بكده؟ لأمك، لأبيك؟ ده انت لما بيعمل حد فيك معروف، اكلك يشربك يسلفك يجيب لك هدية، تجد لسانك عمال: اتنا في الدنيا، اتنا في الدنيا. هذا هو الحال، انا وانت وانت وانا لا ندعو الا بذلك، لا نقيم، حتى انني لا اعبر عن حبي لك ولا اعبر عن اهتمامي بان ارد لك جميلك إلا بطلب الدنيا، إلا بطلب الدنيا. والمتفنن، مرة كنت بسيارتي ماشي وجي ولد صغير كده بيبيع مناديل، قال لي يا رب يجي لك 1,000,000 جنيه، طب يا رب يجي لك 2,000,000 جنيه اشتري مني. كل الأمر هو يعلم تماما، أول ما هيقول لي 1,000,000 جنيه و2,000,000 جنيه هروح شاري كل المناديل اللي معاه، ما في أكتر من كده بقى. فهو تعود وتربى، وأنا وأنت وكلنا تعودنا وتربينا بماذا؟ ربنا يديني حتى بالغيب، حتى الدعاء بالغيب الذي مظنة القبول بل يكاد يكون يقينا بالقبول، ربنا يديله الصح، ربنا يوسع عليه، ربنا يكثر ماله، وهكذا. كل ذلك يشير إلى أننا قد حوت قلوبنا حب الدنيا، قد حوت قلوبنا حب الدنيا، وأننا متعلقون بها، وأن هذا مؤذن بأن نكون العلامة التي ينبغي أن تكون فينا مفقودة، وهي ما هي العلامة؟ الارتباط بالآخرة. فلذلك علمك ربك عبد، كأن الله يناديك يا عبدي، هذه علامة فارقة بين طلاب الآخرة، بين أصحاب العقائد والإيمان، وبين عبيد الدنيا، وبين طلابها، وبين المفتونون، وبين المفتونين بها، وبين من هي أكبر همهم ومبلغ علمهم. هذه العلامة، علامة ظاهرة في ماذا؟ في الطلب من مين؟ طبعا الطلب من غير الله كفر وشرك من الأصل، انتهى خلاص من الأصل، ما فيش فيه جدال، ده بنص القرآن والسنة وإجماعات العلماء، مسألة مفروغ وانت تعلمها تماما، انك تقول يا فلان اعطني، يا فلان اشفني، يا سيدي فلان اجبرني، يا سيدي فلان زوج بنتي دخلت على العنوسة، رد علي ولدي، اشفي امرأتي، إلى غير ذلك مما لا يطلب إلا من الله، وكله يطلب من الله، دنيا وآخرة يطلب من الله وحده، يطلب من الله وحده سبحانه وتعالى. لكن ما الذي يدل على نوعك؟ ما الذي يدل على قسمك؟ هل أنت ممن يرجو الله واليوم الآخر؟ هل أنت من أصحاب العقائد؟ هل أنت من أصحاب الإيمان؟ أم أنك ممن هم أكبر الدنيا، ممن هم الدنيا أكبر همهم ومبلغ علمهم؟ الفارق بسيط، انظر إلى مطالبك. يروح روح الحج، الرجل يقول لي أنا رحت الحج والحمد لله، دعيت لمراتي وعيالي، البيت يا رب زوجها يبقى زوجها زوج طيب، معاه عربية وجاهز وشقته جاهزة يا رب، ماشي، والواد ينجحه في الثانوية ويبقى مجموع طيب يا رب، ودخلوا طب يا رب، طب ماشي، والولية تتخن شوية لأنها جلد على العظم يا رب، ايه يا عم في ايه؟ مفيش يغفر لي، مفيش رداني من حجك يوم ولدتني أمي، مفيش طهرني من ذنبي، في ايه يا عم في ايه؟ هو ده اللي عنده، هو ده آخر همه، هو ده آخر قضيته. ومن الناس من فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، والآخرة مش موجودة، الآخرة مش مش مش مش في تركيزه، مش همه. طب أنا أريد منك شيئا من باب التعلم والتواصي بالحق والتناصح والدين النصيح، اقرأ في أي كتاب فيما يتعلق بأدعية محمد صلى الله عليه وسلم وانظر فيها. لم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، تعلم هذه المسألة، مسألة بسيطة علمية، لم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الدنيا إلا في دعاء واحد بس في كل ما دعا به طيلة عمره، وأوتي جوامع الكلم. وأدعية الرسول صراحة لو أنت بتقرأها بس مش كأدعية، مش بتدعو بها، مش بتنفعل عقديا بها، لا بتدعوها كده لآلئ، جوامع كلم، حاجة فوق العادة، فوق الطاقة العقلية، ومع ذلك لم يطلب شيئا من الدنيا في كل ما دعا به من يوم أن بعث وسجل عليه الصحابة رضوان الله عليهم ما قال إلا في دعاء الوضوء، اللهم اغفر لي ذنبي وبارك لي في رزقي ووسع لي في داري، إلا دعاء الوضوء. في دعاء الوضوء قدم بماذا؟ قدم بالمطلب الأخروي، فلم يخلي مطلبا دنيويا منفردا، يعني ما فيش مطلب دنيا لوحده كده، يا رب وسع بيتي، يا رب أكمل البنى، يا رب عني، يا رب يسر لي أقبض الجمعية وأجيب العربية، لا ما فيش مطلب دنيوي عريان، رب اغفر لي ذنبي وبارك لي في رزقي، طب ده أخروي وده أخروي، لأن البركة في الرزق هي علامة الرضا من الرب مش الكسرة. في واحد يقول لك يا رب 1,000,000 جنيه ده كده بيطلب كسرة، إنما لما يكون واحد مرتبه محدود ومدخله محدود يقول يا رب بارك لي فيما رزقتني، يبقى بيطلب عطية بركة مش كسرة. ثم الثالثة ووسع لي في داري، دي دنيوية، وسع لي في داري دي مش أخرة، الأخرة عن الجنة والنار والمعافاة من النار. قال أهل العلم وما طلب النبي صلى الله عليه وسلم بوسع الداري في الدنيا كمطلب للدنيا، ولكن لأنه كان ذو حريم ذو نساء زوجات بناته، ومعلوم أن الدار الضيقة هي مظنة اطلاع على العورات. يعني أنا وإنت، أنا ساكن في أوضة بصالة وعندي زوجتين وعندي 3 بنات وعندي كل ما يجي لي ضيف لازم هيشوف حاجة مني لأن الدنيا كده. فدعا بوسع الدار لماذا؟ حتى يستر، فهو مطلب أخروي وليس دنيوي، ومع ذلك هو الوحيد الذي طلب فيه شيئا من الدنيا. حتى لما طلب في دعاء وإن كان منسوب إليه البعض ليس سنده بيصلح بالإسناد إليه، لكن يصح بطرق أخرى، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. ومعلوم أن صلاح الدنيا لا يكون صلاحا إلا إذا جر إلى نفع في الآخرة، فكل دنيا لا تجر إلى نفع في الآخرة فليست بصلاح، تبقى دنيا خربانة. إنما مدام أي أمر يجر عليك نفعا أخرويا فهو صلاح. انظر تبو بقية أدعيته بقى اللي بالآلاف التي هي من جوامع الكلم ومن درر القول ومن عظيم الدعاء المبني على الأصول العقدية. وفي المقال انسان الجمعة الماضية مباشرة في غير هذا المحل المبارك ناقشت مع الإخوان أو وعظت نفسي وإياهم بحديث سيد الاستغفار، بدعاء سيد الاستغفار، وكيف هو أنه مفتاح عقدي، وكيف هو دعاء فيه الطلب ليس فيه إلا الخير كله، تقديم عقدي ثم اعتراف بحال الخلق وصناعة السوء من النفس ثم طلب المغفرة. هذا هو، هذا هو، تنبه. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. إذن من نظر لنفسه وأهله وولده وتعامل، ونتكلم عن المسلمين الذين يحبون أن يدعو بعضهم لبعض لينظروا إلى حالهم، سيجد أن كثيرا من دعائهم لأنفسهم فضلا عن غيرهم هو بالدنيا فحسب، هو في الدنيا وفقط. لماذا؟ لأنها أكبر همنا، أكبر همنا. طب والعلامة الثانية بقى أو القسم الثاني ما علامته؟ القسم الفائز الرائج المقبول عند ربه الذي ما قسم هذا القسم وما علمنا هذه العلامات إلا لنختار ألا نكون من هذا القسم الذي يطلب الدنيا ولا خلاق له في الآخرة، ونكون من هذا القسم. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، مش في الدنيا بقى، لا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. واحد يقول لي طب ما هو دنيا، احنا امام الدنيا، امام الدعاء بالدنيا او الطلب بالدنيا 3 حالات، اما ان يطلب الدنيا محض بما ليس فيها خير، زي اللي يقول لك ايه لو ازازة بيرة وبعدين يقولها بجد ارزقنا يا رب، يطلب دنيا سوء، يطلب دنيا سوء، زي اللي بيتمنى ان يكون ظالم، زي اللي بيتمنى يشتغل وظيفة حرام، يقول لك يا سلام ده الطبال ولا الرقاصة بيطلع في اليوم ب1,000 جنيه ويتمنى يبقى طبال ولا الرقاصة عشان يطلع باليوم 1,000 جنيه. هذه حالة من حالات طلب الدنيا، فطلب مشين، طلب يحقر طالبه. والطلب الثاني هو طلب المباح في الدنيا محض، يطلب المباح دون غيره، يعني يطلب دنيا دون أن يطلب معها غير ذلك، وهذا هو القسم، لا هذا القسم المشار إليه في الآية، القسم المشار إليه في الآية جاء عن كثير من السلف، كان مشركو قريش إذا أتموا حجهم وقفوا على الصعدات فقالوا اللهم إبلا، اللهم غنما، اللهم عافية وصحة. وكان يقف الآخر يقول يا رب إن أبي كان رفيع الراية عظيم الجفنة كثير الطعام، فاجعل فارزقني مثله واجعلني مثله وأكثر. والآخر يقول اللهم اجعل هذا عام نصر على ظفر على العدو وكسرة مال وبطر وغيث. فكان يطلب الدنيا، طبعا طلب الغيث وطلب السعة وطلب الإبل وطلب الغنم هذا ليس فيه حقارة، ليس بطالب حرام، ولكن فقط هي الأمل فقط. هو ما له في الآخرة من نصيب، أحب الدنيا تعلق بها عمل لها، أحب الدنيا تعلق بها عمل لها. واحد مننا بيوصل 60 و70 وشاب وكحكح وخلاص وفضل شوية يترمي في الحفرة، حفرة القبر، وتقول له لك ايه ما كملتش العمارة للأيال، ما كملتش البيت عشان يبقى كل واحد شقة، انا مش عارف كذا، انا ما حطيت ما بدتش الفلوس، انا جوزت البيت لكن البيت التانية لسه. كل اللي شغله لم يقل انا لم اختم كتاب الله، لم يقل انا لم اتعلم من ديني شيء، لم يقل اني لم اسابق في بر، لم يقل ان لي حسنة اريد ان ادوم عليها واوصي اولادي ان يديموا عليها بعد ان اقامني الله عليها. يعني همومه زي الرجل اللي يكون في الانعاش وبعدين بيجي له لحظة فوق. ومعلوم أن من سنة الله الكونية أن كل غائب بمرض يفيقه الله قبل الموت بلحظات ثم يعود، يعود إلى غيبوبته، لابد حتى يتحلل من المظالم حتى يتوب إلى الله عز وجل. تجد الراجل شيلوا ايديه ما فيش، كلموا ما فيش، وفجأة يا محمد يا ابني يا فلانة يا علانة، ييجوا بقى يقولوا هيوصينا، يقول لهم خدوا بالكم الأرض مش عارف بتاعت مين ما تبعوهاش إلا لما بعد عشان تغلى، والشيكات عند فلان، وتبص تلاقي كل وصيته وكل كلامه وكل أحواله متعلقة بالدنيا، لم يذكر فيها سامحوني ادعوا لي اصنعوا من البر ما قد يكون سببا لمغفرة ربي ورضا ربي عني، مفيش بقى، مع أن الله أعطى الإفاقة من أجل ذلك. إنما هي الدنيا، هي الدنيا التي تجعل صاحبها لا خلاق له في الآخرة. أما الآخر ربنا أتنا في الدنيا حسنة، وما هي حسنة الدنيا أبينه بعد الاستراحة إن شاء الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن من تعمقت الآخرة في قلبه وصار يطلب النجاة فيها ويعلم أن الحياة تبدأ بالآخرة لا تنتهي في الدنيا، ويعلم تماما أن الفوز والنجاة بناء على ما قدم في الدنيا من أمر ارتباطه بالآخرة بحيث يطلب بسعيه في الدنيا رضا ربه، رضا ربه، فإنه لابد أن يعلم أنه سيكون في مطالبه التي يطلبها يضع أو تحكمه علاقته بالآخرة. ومن الناس من يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة. العلماء ذكروا في حسنة الدنيا أمور كثيرة جدا، قالوا العلم النافع، وقالوا الكسب الحلال، وقالوا رفع الذكر، وقالوا الزوجة الصالحة، وقالوا الولد الصالح، وقالوا السعي بالخير كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقالوا أشياء كثيرة جدا من هذا المنوال، مفادها هي أن يكون أمرا، أن يكون رزقا، أن يكون أمرا معينا ليحقق به نفعا في الآخرة. فإذا رزقك الله زوجة صالحة فتبقى حسنة من حسن الدنيا، لماذا؟ إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، ما تحرقش دمك، ما تخليكش تبقى حاسس إنك أنت نفسك تلاقي كبريت وبنزين كده يكونوا قريبين من إيدك في لحظات معينة عشان تخلص منها ومن الدنيا، ما تشقش عليك، توددك ودود ولود، تشاركك همك، تصبر عليك في ضيقك، فتجد أن كل ذلك يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى قلة سيئاتك. كثير من الناس سيئاتهم وذنوبهم هي عبارة عن جولات وحلبة صراع بينه وبين زوجته، يا بالضرب يا بالشتم يا بالأواضي يا بالخناق يا بالمقاطعة في البيت يا بالنفس يا بالقرف يا بالنفخ، حياة كلها ذنوب، حياة كلها ضنك، حياة كلها كدر. ولما بيتجوز تاني بتقوم الحرب العالمية السابعة اللي ملهاش نهاية بسبب ان هو اجرم وبقى مجرم حرب عشان تزوج زواجا اخر. المهم هو انه لو رزق زوجة حسنة يبقى تفتح له باب الهدوء، باب البر، باب العفة، باب الطهر، باب تعال نقرأ قرآن، طب تعال نصلي، هدوء، فكل هذا يثمر نفعا في الآخر. لو رزق علما نافعا وعملا صالحا الله أكبر، لو رزق ولدا صالحا يدعو له ويعينه قبل موته ويكون له زخرا بعد موته الله أكبر. إذن فحسنة الدنيا ليست كسرة الدنيا، حسنة الدنيا ليست الإبل والغنم والبقر، إنما حسنة الدنيا هي ماذا؟ هي ما يكون من رزق طيب يؤدي إلى نفع أخروي، يؤدي إلى نفع أخروي. ولذلك كثير من السلف قالوا حسنة الدنيا العلم والعمل الصالح والزوجة الصالحة، وفي الآخرة الجنة، المغفرة والجنة. الحسنة في الآخرة، المغفرة والجنة. لكن هو انظر حتى في طلب الدنيا، المؤمن الذي حوى قلبه معتقد، المؤمنون الذي حوت قلوبهم الإيمان، الذين ليست الدنيا أكبر همهم ولا مبلغ علمهم، بل الدار الآخرة هي أكبر همهم ومبلغ علمهم، وارتباطهم بربهم قائم على الإيمان به وعلى رجاء ثوابه وعلى خشية عقابه. هؤلاء ما لهم إذا طلبوا من الدنيا يطلبون منها ما يؤدي إلى نفع في الآخرة، ما يؤدي إلى نفع في الآخرة. فإذا حصلوا من الدنيا حسنها قادهم ذلك إلى النفع به في الآخرة، فيترتب على ذلك ماذا؟ نفع حسنة الآخرة. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا يعد تفصيلا بعد إجمال، إن من حسنة الآخرة العتق من النار، من حسنة الآخرة العتق من النار. يعني أنا أخش النار وتجيلي حسنة في الآخرة وأنا في النار؟ ما هي الحسنة أن أنا أبعد عن النار. ومع ذلك لأن النار تشغلهم، ولأن النار تقلقهم، ولأن النار تؤرقهم، قالوا بعدما طلبوا حسنة الآخرة التي هي الجنة التي هي بعد عن النار، كرروا تفصيلا وقنا عذاب النار. ولذلك سئل أنس رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري عنه، ما أكثر ما كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أكثر ما كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كان يدعو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وجاء أصحاب أنس رضي الله عنه عنهم وقالوا إن إخوانك يريدون أن تدعو لهم، فقال اللهم يا ربنا، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم قال لئن أوتيتم هذا لقد كفيتم، لئن أوتيتم هذا أي حسنة الدنيا وحسنة الآخرة فقد كفيتم. ولذلك جاء في الحديث عند البخاري من حديث أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أحد أصحابه قد أصابه البلاء فصرك الفرخ أي من شدة الضعف، فقال هل كنت تدعو بشيء أو تقول شيء؟ قال نعم يا رسول الله، كنت أقول اللهم إن كنت معذب بشيء فعجله لي في الدنيا. فقال لا تطيقه، وفي لفظ لا تطيق عذاب الله، إنما قل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذه سنة غائبة، اجعلها في سجودك، اجعلها في دعاء ما بعد التشهد، ما بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، في كل صلاة لا تتركها أبدا، دعاءان لا تتركهما أبدا في صلاتك، الأول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والدعاء الثاني اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة من عندك إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. واعلم أن الدعاء الثاني هو الدعاء الذي علمه الله لخليله أبا بكر أو حبيبه، لأنه لم يتخذ خليل إلا ربه، لحبيبه أبا بكر لما قال له يا رسول الله علمني دعاء أدعو به، فقال إذا كنت في صلاتك فقل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة من عندك إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وبالتالي أختم يا أخواني فأذكر نفسي وإياك، من وجد في نفسه ألا يدعو إلا بالدنيا لنفسه أو لغيره، وأنه لا تتقاذف مطالب الآخرة على لسانه ولا ترد على قلبه ولا على عقله، فليبكي على نفسه وليعلم أنه خرب العقيدة، وليعلم أنه مما ليس له نصيب في الآخرة. فهيقول لي طب وبعدين؟ توب إلى الله عز وجل وتعلم وأقم نفسك على الحق بأن يكون معظم دعائك، الناس اللي طلع الحج يعاهد مع نفسه من باب تربية قلبه ومن باب تعليم نفسه ألا يدعو بشيء إلا أخروي. البنت هتتجوز مش هتتجوز ده مقسوم، الواد هينجح ولا هيسقط مقسوم، انت هجيلك فلوس ولا هتبقى شحات مقسوم، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. عارف يعني ايه مقسوم؟ يعني الشيك اتكتب، مثال الشيك اتكتب وتحط في الظرف وتبعت في البريد، هل اللي في البريد ده اللي هو هيوصلك بعد يوم ولا اتنين حد هيفتحه ويغير القيمة؟ خلاص، ولا المثل الأعلى، الله قسم لك رزقك وقسم لك مراده، ما قسمك من الدنيا، لكن الآخرة هي التي ينبغي أن تطلبها وتسعى لها، وسعى لها سعيها وهو مؤمن، وسعى لها سعيها وهو مؤمن أي بعقيدة. فدي علامة، إن كان لا يتقذف على لسانك إلا دعاء الدنيا لنفسك ولغيرك ولأهلك ولولدك فأنت مما لا خلاق لهم في الآخرة، وهذا مهلك، فلابد أن تستدرك. عاهد نفسك إذا ذهبت الحج أو إذا دخل عليك العشر من ذي الحجة أو وافاك الله بساعات أو أوقات أو محلات مظنة قبول، فلا تدعو إلا بطلب الآخرة، فلا تدعو إلا بطلب الآخرة. عملنا بجودك واعف عنا، اغفر لنا وارحمنا، اللهم لا تهلكنا بذنوبنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وهكذا. هذه لما قالت عائشة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم ما علمني دعاء أو ما أقول إذا أنا وافقت ليلة القدر، قال قولي يا رب ارزقنا كده حتة أرض كبيرة، يا رب ارزقنا كده نكمل البيت، يا رب ارزقنا بقى عريس للبيت بدل مدبور، أبدا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أسأل الله أن يعفو عني وعنكم ويغفر لنا ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. عملنا بجودك واعف عنا، عاملنا بجودك واعف عنا، عاملنا بجودك واعف عنا، اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة، اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين، اللهم اجعلنا من عبادك الموحدين، فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين ورد الظلم عن المظلومين، اللهم وأنج بيت المقدس من أيدي أبناء القرد والخنازير، اللهم ارزقنا صلاة فيه قبل الممات، اللهم يا رب واعذر ضعفنا، اللهم واغفر لنا تقصيرنا نحوه، وارزقنا سبيلا لنصرته، وانصر من نصره، واخزل من خزله، وأنت حسبنا ونعم الوكيل، اللهم يا رب رد الظلم عن المظلومين، ورد علي الغائب يا رحمن يا رحيم، واهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، واسترنا يا أرحم الراحمين في الدنيا والآخرة، ولا تنتقم منا بفضحنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا بذنوبنا، واجعلنا هداة مهتدين، تقبل سعينا، واجعل سعينا في رضاك، واهدنا وتب علينا وطهرنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.